بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبق فيما مضى أن أخذنا صفات المفلحين في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بصفات، ثم قال: وأولئك هم المفلحون. ثم يأتي في هذا الدرس فيصف سبحانه وتعالى أهل الكفر وأهل النفاق. وفي أول هذه السورة، سورة البقرة، لف ونشر، واللف أن يجمع القضايا ويجملها سبحانه وتعالى، ثم ينشر القضايا ويتكلم عنها بالتفصيل. وانظر كيف جعل سبحانه وتعالى للمؤمنين 5 آيات، وللمنافقين آيتين، وللكفر 3، وللكفار آيتين، وللمنافقين 13 آية. وكأن النفاق، نعوذ بالله من النفاق، أعظم من الكفر. ويقول بعض المفكرين إن في أول سورة البقرة لسف وإبادة، ولذلك يتعرض سبحانه وتعالى للكفر وللنفاق، ثم يفصل سبحانه وتعالى في بقية السورة أحوال المؤمنين وأحوال الكفار وأحوال المنافقين. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انتهى من وصف الكفار، وبعدها سوف يأتي بوصف المنافقين. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. في الآية قضايا: أولها كيف يخبر سبحانه وتعالى أن الكفار لا ينتفعون من الموعظة؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم أن الكفار لا ينتفعون من الموعظة، فلماذا يأمر رسوله أن يعظهم؟ ولماذا يأمر رسوله أن يذكرهم؟ ولماذا يأمر رسوله أن يبلغهم؟ ما الفائدة؟ الله يعلم أنهم لن يتعظوا ولن يؤمنوا ولن يستفيدوا من الموعظة ومن البلاغ، فلماذا يأمره أن يعظهم؟ ما هو السر؟ هذه قضية. والقضية الثانية: ما معنى أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ والقضية الثالثة: وجد من الكفار من لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله، فكيف نجمع بين هذا؟ هذه 3 قضايا كبرى في الآية. أما قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فالله يعرف أن طائفة من الناس لن يؤمنوا أبدا، ولكن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعظهم ليقيم الله عليهم الحجة، ليقيم الله عليهم الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه لو لم ينذرهم أتوا يوم القيامة قالوا: ما أتانا من نذير. هو أتاهم نذير في الدنيا، ومع ذلك قالوا: ما أتانا من نذير، وحلفوا بالله وقد كذبوا ما أتاهم من نذير. وهذه شهادة باطلة لم يقبلها سبحانه وتعالى. إذن فليس كل داعية يعلم أن المدعو لا يستجيب له يتوقف عن الدعوة، لا، إنما عليك البلاغ، إنما أنت منذر، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فواجب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول: إذن أرتاح، إذن لا أتكلم، إذن لا أدعو، لا، قال: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. هذا صنف من كفار مكة، منهم أمية بن خلف، ومنهم أبو جهل، ومنهم أبو لهب. هؤلاء كتب الله عليهم أن لا يؤمنوا أبدا. والسبب يقول سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولماذا زاغوا؟ قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام: فذكر إن نفعت الذكرى. مسكوت في الآية هنا مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة أي إذا لم تنفع الذكرى فلا تذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. قال أهل العلم: وإن لم تنفع. في الكلام شيء مقدر معناها وإن لم تنفع، فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع الذكرى فذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى ويتجنبها الأشقى. إذن فواجب الرسول صلى الله عليه وسلم البلاء. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. ما معنى إنذار؟ يقول القرطبي الإنذار هو الخبر في مدة يمكن فيها النجاة. الخبر في مدة يمكن فيها النجاة. إنسان بقي عليه من أن يسقط في البئر أمتار فتقول بس مكانك أمامك البئر، هذا إنذار. إنسان وقع في البئر هذا إشعار. تقول إنسان وقع في قعر البئر فتقول انتبه أمامك البئر وقد وقع من ساعتين، هذا لا يكون. قال الإنذار في القرآن هو الذي يكون فيه وقت يمكن النجاة فيه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في وصف نفسه أنا النذير العريان. ما هو النذير العريان وما درجة الحديث؟ الحديث في صحيح البخاري عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان. العريان النذير عند العرب العريان هو رجل يأتي في المعركة يصبحه قوم، يصبح إبله أو بقره غنمه قوم جيش، فيأتي فيخلع ثيابه حتى يبقى كيوم ولدته أمه، ويأتي بثوبه يقول به في الجو عن الهلكة الهلكة. ولذلك لما أرسل أبو سفيان أبا غمضم الغفاري ماذا فعل؟ مزق ثيابه أمام أهل مكة وقال اللطيمة اللطيمة، يعني أدركوا عيركم في بدر، لما قطع صلى الله عليه وسلم عليهم طريق العودة. فالنذير العريان هو الذي يخلع ملابسه ويبقى عريانا ويصيح من على جبل، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا مثلي ومثل الناس كالنذير العريان، أتيتكم بالويل والدمار أو بالفلاح في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم منذر فحسب أم مبشر؟ يقول سبحانه وتعالى يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ويقول هناك إنما أنت منذر، فكيف نجمع بينهم؟ يقول أنت إنما أنت منذر، وإنما معناها الحصر، أي حصرنا رسالتك في الإنذار. والجمع أن يقال إذا تكلم الله عن إنذار الكفار حصر مهمته في الإنذار، وإذا تكلم عن البشارة تم البشارة. الآن لما أنكر الكفار ألوهية الله قال سبحانه وتعالى إنما الله إله واحد. إنسان يقول لك محمد ليس بكريم، ما هو الجواب؟ إن قلت محمد كريم جواب ضعيف بالعربية، لكنك تقول إنما الكريم محمد، إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. حصل الأمر في هذا. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، فهذا هو الحصر يقتضي أن ينفي عما سواه من الصفات، ومع العلم أن له صفات أخرى. أأنذرتهم؟ لماذا قال بشرتهم أم لم تبشرهم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالنذارة قبل البشارة. أناس سكارى يعبدون الوثن والصنم، يبشرهم لا ينذرهم ثم يبشرهم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث تعرض له ابن تيمية لكن يقول كما في الحديث وهو حديث ضعيف، يروى إليه صلى الله عليه وسلم قال أنا الضحوك القتال، أنا الضحوك القتال. وقال لكفار مكة لما دعاهم فكذبوا به وقام ابن أبي معيط نعوذ بالله قتله الله وقد فعل، فبصق في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش والله الذي لا إله إلا هو أو الذي نفسي بيده لقد جئتكم بالسيف بالذبح. ابن أبي معيط هذا حضر بدر، فلما رأى صلى الله عليه وسلم في الأسارة مسلسل في الحديد أصبح مأسورا، ما قتل في المعركة أصبح مأسور مع السبعين. مر به صلى الله عليه وسلم فالتفت فرآه قال قم يا علي اقتله، يعني هو لو بقي في الأسرة كان نجا. قال والصبية يا محمد لمن الصبية؟ قال للنار. يقول صبيانك وأولادك لهم النار نار جهنم، فقتل. وأتى النضر بن الحارث مارد آخر فقتله صلى الله عليه وسلم، فسمعت أخته فألقت قصيدة يقول عليه الصلاة والسلام لو سمعتها ما قتلته قبل أن أقتله. تقول أمحمدا يا خذن كل كريمة من قومه والفحل فحل معرك، ما كان ظنك ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، والنظر أكرم من أسرت إسارة وأحقهم إن كان عتقا يعتق. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته، لكن إلى النار. فيقول فهؤلاء الذين ختم الله عليهم لا يؤمنوا أبدا. فيقول لا تتعب نفسك، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يدعوهم ليقيم عليهم الحجة. قال الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا قال لا يتقون؟ لأن التقوى متدرجة على الإيمان، والكفر إذا ذكر الله الكفر أتى بالإيمان، وإذا ذكر الإيمان أتى بالكفر، وإذا ذكر الآيات الكونية جاء بالعقل، وإذا أتى النقلية جاء بالفقه، وإذا أتى بالليل جاء بالسمع قال لعلهم يسمعون، وإذا أتى بالنهار أتى بالبصر قال لعلهم يبصرون. يقول سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء تسكنون فيه. ماذا يقول؟ أفلا تسمعون. الليل لماذا؟ قال الأذن هي الحاسة القوية في الليل. هل رأيتم أحد ينظر في الظلام يسمع؟ ولذلك السماع في الليل بسهولة، ويقول اكتراف حجب الظلمات، حتى في العلم الحديث هذا حجب الظلمات يقوي ذبذبات الصوت. ولذلك إذا أتى الإنسان في الليل يسمع من مسافات، وآلته المتحركة هي الأذن. أقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا، سوف يأتي الضياء بعد. بليل أفلا تسمعون تسكنون فيه. ثم يقول سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا، بليل هنا وهناك بضياء، أجل عكسنا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فلما ذكر النهار ذكر البصر، ولما ذكر الليل ذكر السمع، لأن البصر أقوى آلة وأقوى حاسة في النهار، وأما الأذن والسمع فهو في الليل، وسوف يأتي ضرب من هذا. قال سبحانه وتعالى لا يؤمنون، ولم يقل لا يتقون لأنها مركبة على الإيمان، ولم يفقهون لأنها ليست هنا أدلة نقلية، ولم يقل يعقلون لأنها ليست هنا أدلة عقلية، ولم يقل لعلهم يتفكرون لأن هنا ليس تفكر. قال سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم. ذكر الله في القرآن على القلوب أمور، ذكر الختم، وذكر الأكنة، وذكر الران، وذكر الطبع، وذكر الإقفال، وذكر القسوة، وذكر المرض، وذكر سبحانه وتعالى الرجس. فأما الختم فقال سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم، وأما الأكنة فقال وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني في أغطية الأغطية. وقال سبحانه وتعالى في القسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. وقال في القسوة أيضا سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال في القسوة أيضا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وأما في الطبع فقال سبحانه وتعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها على ماذا؟ على قلوبهم بكفرهم. وقال سبحانه وتعالى في المرض كما سوف يأتي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه وتعالى في الإقفال كلا في الإقفال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه وتعالى في الران بل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. هذه أمراض القلوب التي ذكر الله في القرآن، وهي درجات. أولها الغيب، والغيب شيء شفاف يأتي من كثرة المباحات، كثرة الضحك، كثرة الكلام، كثرة الخلطة بالناس، يأتي غين على القلب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إنه ليغان على قلبي. هو أشرف البشر، هو أكمل الناس، أطهر الناس قلبا، وأنقاهم سريرة، وأقربهم من المولى، ومع ذلك من كثرة خلطته بالناس قال يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا يسمى الغين. قال الصوفية هذا غين أغيار أنوار اللاغين أغيار، قلنا من أين أتيتم بهذا الكلام؟ وفسر الجهد بعد الجهد بالمال، هذه طلاق. يقولون غين أغيار أنوار اللاغين أغيار، فأنا نتعرض لهذا الكلام. وأما الران فإنه يحجب القلب غشاوة من الذنوب، وفي سنن النسائي وابن ماجه والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما معناه: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد نكتت حتى يصبح قلبه أسود فهو الران. هذا الران يصبح القلب منه أسود. قال مجاهد: الران هكذا يذنب العبد، القلب هكذا يذنب العبد فضم أصبعه، ثم يذنب ذنبا آخر فضم الثاني، ثم يذنب ثالثا حتى ضم أصابع، قال فيصبح القلب هكذا من كثرة الذنوب. هذا الران. أما الطبع فإذا أذنب وأكثر من الذنوب والخطايا والإغفال طبع الله عليه. والختم آخر شيء، والقفل أشدها وأصعبها، نعوذ بالله من هذه على القلوب. والمرض في القرآن على ثلاثة أقسام، ذكر الله المرض في القرآن على ثلاثة أقسام. مرض الجسم، قال سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض حرج، ولا على الأعرج حرج. من هو المريض هذا؟ مرض الجسم، ليس مرض القلب. أو كنتم مرضى، مرض الجسم. والقسم الثاني مرض الشهوة، إنسان قلبه مريض بالشهوة، إذا سمع صوت امرأة تحرك قلبه، بعضهم في شهوة ولو كان عنده أربع زوجات، لكن مرض الشهوة في قلبه. يقول سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ليس مرض النفاق، هذا مرض الشهوة. وقال سبحانه وتعالى في مرض النفاق هذا الثالث: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. إذن فالأمراض ثلاثة في القرآن: مرض الجسم وهو أقلها وأيسرها وأخفها ولا عبرة به، بل لو تقطع الإنسان على السرير من المرض لكان خفيفا يسيرا. وأما مرض الشهوة فهو أثقل ودواؤه الصبر، وأما مرض النفاق فهو أخطر ودواؤه اليقين. ولذلك ذكر الله اليقين والصبر في موضعين، في موضع واحد ذكر اليقين والصبر. قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لماذا ذكر الصبر؟ قالوا عن الشهوات. ولماذا ذكر اليقين؟ قالوا عن الشبهات. قيل لابن تيمية: بما تنال الإمامة في الدين؟ بما تنال الإمامة في الدين؟ قال: بالصبر واليقين. قال سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم قشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا تساؤلات: أولها، لماذا ختم الله على قلوبهم؟ لأنهم لم يهتدوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. السؤال الثاني: لماذا قدم القلوب وجمعها؟ لأن لكل واحد منهم قلب، ولا يصح أن يقال في اللغة على قلبهم، أما السمع فإنه يؤخذ منه المصدر فيقال على سمعهم. هنا لأنه قال هنا: ختم الله على قلوبهم، ما قالوا على أسماعهم، بل أتى بها مفرد، أما القلب فلا يفرد. ويقول سبحانه وتعالى: ولماذا أتى بالسمع قبل البصر؟ لأن آلة السمع في العلم أقوى من آلة البصر. قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم ماذا؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فبدأ بالسمع، ولذلك من يستخدم آلة السمع في طلب العلم يكون أقوى من يستخدم آلة البصر. ووجد أن العمي أذكى الناس إذا استخدموا أسماعهم بعد تقوى الله في السماع، والسماع الذي تسمعه أنت أقوى من القراءة التي تقرأها، وحضورك للدرس وسماعك له أقوى من نظرك في الكتاب حين تقرأه، لأن تشترك الآلات جميعا في استقبال الصوت، وهذا مجرب وملحوظ. فالله بدأ بالسمع، قال سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ولم يقل أسماعهم، لأنه يجوز أن يحل المفرد هنا، وليس يعني ليس فيه ثقل في العربية، يعني في البلاغة ليس فيه ذكر، أما لو قال على قلبهم ما يستقيم. وعلى أبصارهم غشاوة، هنا الأبصار الذي يظهر والله أعلم أنها أبصار، هذه الأبصار ليست البصائر، ولو أنه قد يقال أنها البصائر، لكن الأبصار التي يرون بها وعلى أبصارهم غشاوة، والغشاوة ثلاثة أقسام: غشاوة الكفر وهي أعظمها، وغشاوة الكبائر وهي بعد تلك الغشاوة، وغشاوة الصغائر. هذه الغشاوات من سلم منها فقد أفلح ونجا في الدنيا والآخرة. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم، قال أهل العلم: على أبصارهم غشاوة في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآن يبدأ سبحانه وتعالى مع المنافقين، الآن الكلام مع المنافقين، الآن تفسير صفات المنافقين، وسوف نمر بها في القرآن في هذا الدرس إن شاء الله. ومن الناس، لماذا ما قال سبحانه وتعالى آل فلان أو قال المنافقون؟ لماذا؟ أما التشهير فليس من أسلوب القرآن ولا السنة، التشهير بالناس لا، إنما شهر ببعض الناس في القرآن، كفرعون لأنه شهر بنفسه، قارون، أبو لهب، وأما غيرهم فلم يشهر به في القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولا يسميهم. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس. وقيل السر فيها لحقارتهم لا يذكرون. بعض الناس، أنت إذا أردت أن تتكلم عن بعض الناس وتهون من شأنهم تقول: بعض الناس يقول كذا وكذا، لكنك إذا قلت آل فلان ابن آل فلان يقول كذا وكذا، أو فلان ابن فلان يقول كذا، كأنك رفعت قدرة. البخاري في كتاب الحيل في الصحيح أتى بهجوم أدبي على من؟ على بعض الأحناف، يقول كثيرا: قال بعض الناس، قال بعض الناس، قال بعض الناس، يعني خطأ، آراءهم خطأ فما سماهم. ولذلك أتى حنفي في القرن الخامس فكتب كتابا اسمه المقباس في الرد على من قال قال بعض الناس، يقصد البخاري. فالبخاري هو من شأن آرائهم يقول: من هم هؤلاء يردون على السنن؟ قال بعض الناس، قال بعض الناس، غفر الله للجميع. المتنبي للطرفة يقولون: هجاه 80 شاعرا، هجاه 80 شاعرا، فقالوا: لماذا لا ترد عليهم؟ قال: ما سمعتم حتى أرد عليهم. يعني من هم؟ يعني ما رأيتهم، لأنه لو رد عليهم ضخمهم. ولذلك إذا أردت أن تميت الإنسان فاترك، إذا نطق السفيه فلا تجبه، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن جاوبته فرجت عنه، وإن لا ما يصلح خليته، هذا ليس عربية، وإن تركته مكسور البيت، وإن أغفلته كمدا يموت. هو ما قال الشعر أغفلته، لكن هذا الأقرب: وإن أغفلته كمدا يموت. يقول بعض القراء: قال الله سبحانه وتعالى: من فرعون، يقرؤون في سورة الدخان من فرعون، والقراءة الصحيحة من فرعون، إنه كان عاليا من المفسدين أو من المسرفين. وبعضهم يقرأ من فرعون، يقول: من هذا الحشرة فرعون، من أنت؟ فلذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس استخفافا واحتكارا بهم، وسوف يأتي الاحتكار بهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول: أناس شهدوا فأورد الله شهادتهم في القرآن ثم كذبهم وكذب شهادتهم. من هم؟ هذا المنافق. يقول سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أورد شهادتهم وأورد الشهود ثم كذبهم وكذب الشهادة. وأناس قبل الله شهادتهم ثم أدخلهم هم والشهود النار. فمن هم؟ الجلود. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قبل الله شهادتهم فأدخلهم وشهودهم النار، وشاهد استشهده الله وهو صغير فقبلت شهادته، وهو الغلام الذي في بيت يوسف لما وشهد شاهد من أهلها. وأناس عامة شهدوا فقبلت شهادتهم دون أن يزكوا، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، إلى غيرها من الآيات. هذه أقسام الشهادة في القرآن. قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالمنافقون قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. لماذا ما يقول آمنا بالرسول؟ لأن سورة تتكلم عن الله واليوم الآخر، والإيمان به صلى الله عليه وسلم يدخل في الإيمان باليوم الآخر. عبد الله بن أبي يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول للصحابة اسمعوا، اسمعوا للنبي، اسمعوا لمحمد وهو كاذب. ويأتي أحدهم يقول إني أحبك فيكشفه الله عز وجل. الجد بن قيس يأتون له فيقولون تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبايع لك أو يبايعك، وقد ضاع جملي. قال والله أو يحلف لأن لقيت جملي أحب إلي من بيعتي لمحمد، وهو منافق صلى الله عليه وسلم. وقالوا له تعالى استغفر لك ما دام صدرت منك الكلمة هذه، قال لا، لكن خاف أن يقول لا بالحروف فقال كذا، فنقلت الصورة. قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إيش لووا رؤوسهم، ظن أنه يختفي من الله عز وجل. يقولون إنه خاف أن يقول لا ما آتي فيأتي الوحي من جبريل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجد بن قيس يقول لا ما يأتي. فقال برأسي وراء نخلة أو شجرة، يقولون كان جمله أصفر أو أحمر. قال أحد الصحابة ما أنسى قوله وراء الجمل كذا. قال سبحانه وتعالى وإذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كيف يقولون باللسان ما ليس في القلوب، آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم. وصفات المنافقين في القرآن كثيرة، منها يخادعون الله وهو خادعهم، ومنه ومكروا ومكر الله، ومنها قوله سبحانه وتعالى إذا قاموا إلى الصلاة إن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا. يقول سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه من صفاتهم. يراؤون الناس من صفاتهم، ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين مرة مع الفسقة ومرة مع الأخيار، إن جلسوا مع المتقين قالوا ما أحسن الإسلام، ما أحسن القرآن، ما أحسن هذه المجالس، فتح الله عليكم استفدنا من هذه الليلة المشرقة، استفدنا فائدة ما كنا ندري بهذا. فإذا رجع إلى أصحابه وسوف يأتي في آخر السورة قال جلسنا مع أناس متخلفين هذه الليلة، حدثونا بأساطير من آبائهم وأجدادهم هذه الرجعية التي يتكلمون بها، وسوف يأتي هذا الكلام. ومنها أنهم يعتنون بالأجسام أكثر من المخابر، من المظاهر أكثر من المخابر. يقول سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. يقول إنهم يمهون أوقاتهم في الشارات فقط، الأشكال عندهم أشكال، لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. أتى وفد من فارس على ابن مسعود، وفد من كسرى، فدخلوا هؤلاء الوفد يتلامعون من البياض والنضرة واللبس، فقال بعض الصحابة انظر لهؤلاء. قال ابن مسعود ترى الكافر بطينا سمينا غشوما ظلوما، وترى المؤمن هزيلا هزيلا ضعيفا مؤمنا سقيا. وليس هذا دائما بالاستطراد، فإنك تجد منافق هزيل ضعيف، وقد تجد مؤمنا سمينا بطينا قويا، لكن هذه فطر، يعني ليست يعني أنها دائما بالغالب، لكنهم أولئك يعتنون بالمظاهر. وإن يقولوا تسمع لقولهم قال فصحى. وعند الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال شعبتان، العجز والحياء شعبتان من النفاق، والبذاء والبيان شعبتان، لا البذاء والبيان شعبتان من النفاق، والعي والحياء شعبتان من الإيمان. كيف؟ العي يعني إنسان ما يتحدث خجول في المجالس فيه إيمان، وفيه حياء فيه إيمان في الغالب، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. إذا علم هذا فوصفهم الله بهذه الأوصاف، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. يقولون صيحة عليهم يقول أنهم يخافون من الأحداث، ولذلك المنافق الآن ما يريد، إذا وقع شيء في الدنيا كأنه وقع في بيته، ترتفع الأسعار يموت، دائما حديث الساعة عنده في المجال، سمعنا بارتفاع الأسعار، سمعنا بكذا، سمعنا بكذا، نخاف من الحروب هذه، نخاف من الزلازل، لأنه يريد الحياة الدنيا فقط. لكن إذا ضيع الصلوات الخمس ما يخاف. المسلمون كثير منهم ربما فسق ما يخاف، خروج المرأة متبرجة ما يخاف، انتشار شريط الغناء ما يخاف، انتشار الفيديو المهدد ما يخاف، المجلة الخليعة ما يخاف، لكنه يخاف هو من الأرزاق والأمطار والأشجار وهذه الأمور، يريد يأكل مثل الدابة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين حكم الله عليهم أنهم كفروا. لماذا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. الخداع معناه الفساد، هو في أصله من الخدع أي من الفساد. قال سبحانه وتعالى: يخادعون، ولم يقل يخدعون. لماذا؟ لأن يخادعون غير يخدعون. أنا أقول لك أنا أخادعك، يعني أحاول خداعك وأخدعك، أي أوقاتك في الخديعة حقيقة. فالله يقول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ويقول هناك: يخادعون الله وهو خادعهم، يعني أثبت أنه خدعهم حقيقة، وأما هم فجعلهم يحاولون ولكن ما استطاعوا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف يخادعون الله؟ يقولون: نحن نحب الصلاة يصلون، ولكن ما في قلوبهم إيمان. يأخذون المصاحف يقرؤون ولا يصدقون بالقرآن. يحضرون مجالس الذكر ولكن مجاملة ورياء وسمعة، وهم لا يريدون مجالس الذكر ولا العلم والفقه في الدين. يظهرون النسك والخشوع وليس في قلوبهم نسك ولا خشوع. فهذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، يعني حقيقة إلا أنفسهم. قال: وما يشعرون. كيف قال ما يشعرون؟ لماذا قال ما يعلمون؟ لأن الذي لا يشعر أعظم من الذي لا يعلم، أعظم جهلا من الذي لا يعلم. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت الإيلام. إنسان مقتول وتأتيه بخنجر تطعنه، ميت تطعنه، هل يحس؟ لا، مات. ولذلك لا يشعرون. وهذا هو الجهل المركب. الجهل قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. كيف الجهل البسيط والجهل المركب؟ الجهل البسيط جاهل يعرف أنه جاهل، تقول له: أنت يا رعاك الله، أنت يا بارك الله فيك، ما تحفظ الفاتحة. قال: صدقت رحمك الله، أنا لا أحفظ الفاتحة. لكن تأتي إلى جهل مركب تقول: أنت ما تحفظ، هو ما يحفظ. قال: أنا أعلم الناس ما يعلمون الناس، أنا ماهر، أنا من أبكي الدنيا. فهذا جاهل مركب. قال: حمار الحكيم تومة، لو أنصف الدهر كنت أركب. هذا تومة حكيم، كان له حمار، فتكلم حماره أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، لبيتين من الشعر. هذا شاعر ليس الحمار، الحمار ما ينظم الشعر ولا يعرف نظم الشعر ولا يعرف البحور، إنما رجل قال على حمار الحكيم تومة على لسانه. قال: حمار الحكيم تومة، لو أنصف الدهر كنت أركب. يقول: لو كان الدهر فيه نصف وعدل كان تومة هو الحمار وأنا الراكب. قال: حمار الحكيم تومة، لو أنصف الدهر كنت أركب. فصاحبي فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أنا يقول: ولني جاهل فجاهل، لكن صاحبي جاهل ولا يدري أنه جاهل. قال الخليل بن أحمد: اسمعوني، هذه التقسيمات التي يغمى على الإنسان منها ويرش بالماء. يقول الخليل بن أحمد: أحد أذكياء الدنيا، هذا العروضي الذي أتى 16 بحر، كان ذكيا، حلف بالله يقول: لأضع عنا حسابا، علم الحساب أضعه حتى تذهب الجارية إلى البقال فلا يظلمها. الجارية البنت الصغير تذهب إلى البقال من علم الحساب فلا يستطيع أن يظلمها مهما كان ذكيا. وبقي يفكر حتى دخل المسجد مرة فالتصم بالسارية فوقع دماغه في الأرض فمات. والخطأ منه ليس من السارية، يعني السارية واقفة. كان مرة هو يضع علم، كان زاهدا عابدا ولكن أحب علم العروض. العروض يقول تن تن تن، يعني البحور، مستفعل مستفعل مستفعل. فيتنتن، فدخل ابنه فلما رآه يتنتن ذهب عند أمه والول وقال: أبي جن الليلة. قال الخليل بن أحمد لابنه: قال لو كنت أعلم ما تقول، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذرتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. حتى الأبيات فيها يقول: أنت لا تعرف لماذا أفعل، وأنا لا أعرف أنك تبيه، فأنت تعذلني وأنا أعذرك. هذا معنى كلامي، كان من أذكياء الكبار. الشاهد يقول: هو لما توفي رؤيا في المنام رحمه الله، ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قالوا: ما فعل الله به؟ قال: تعرفون علم العروض؟ قالوا: نعم نعرفه. قال: ما نفعني عند الله بشيء. قالوا: ماذا نفعك؟ قال: كنت أعلم سورة الفاتحة عجائز في قريتي. ذهبت تنتن ودندن يعني ما لا ليس في الحسنات هذا. هو صحيح قد يزيد في الشعر، لكن هل يوضع في سجل الحسنات؟ لماذا؟ هل الأمة متوقفة لأن تعرف تنتن ودندن؟ لا ما تعرف، تعيش الأمة بدون تنتن ودندن. ولذلك أذهب أبو الفرج الأصبهاني وقته وحياته في كتاب الأغاني من التنتن والدندن، ولو أن فيه فوائد. يقول هو الخليل بن أحمد: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، والثاني يدري ولا يدري أنه يدري، والثالث لا يدري ويدري أنه لا يدري، والرابع لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. الآن تفسر هذا. يقول هذه أقسام الناس، وهو صحيح صدق. الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، ورجل لا يدري ويدري أنه يدري، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فأما الأول قال فهو عالم فاسألوه. إنسان يدري ويدري أنه يدري، يعني يعرف ويعرف أنه يعرف، واثق من نفسه، عالم. يعني تذهب إليه تقول: هل تعلم هذا؟ قال: نعم أعلم علم الكتاب والسنة، وأنا واثق من نفسي وأقول على حقيقة ودليل وبرهان. قال: هذا عالم فاسألوه. إنسان يدري ويدري أنه يدري، واثق من نفسه، عالم. وإنسان يدري ولا يدري أنه يدري، غافل، عنده علم ولكن ما يدري، يقول: ما عندي شيء. عنده حصيلة طيبة من علم الكتاب والسنة، يفهم كثير من القضايا، لكن يكون تحدث ثابت الله، قال: ما عندي شيء. صل بنا الليلة، قال: أنا أصلي ما أعرف أصلي. فلا يدري أنه يدري، فقال: فهذا غافل فنبهه فقط. قولوا: عندك خير، عندك علم، عندك نفع للناس، أنفع الناس. والثالث رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، هذا جاهل فعلموه. إنسان مسكين يقول: أنا ما عندي، علموني ما عندي شيء. فيقول له الناس: انت ما تعرف، انت ما تعرف تصلي، ارسلتك ما اعرف اصلي، كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جهل فعلمه. والطامه الكبرى والمصيبه الدهياء الذي لا يدري ولا يدري انه لا يدري، هذا الجاهل المركب. يقال له: انت جاهل؟ قال: انا جاهل، بل انا عارف من العلماء. انت ما تعرف شيء؟ قال: انا حاجرة من حفاظ الدنيا، انا بركه العصر. فهذا الجاهل المركب. قال سبحانه وتعالى في الجهل المركب هنا: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. هو لو كان الجهل، يقول أحد الشعراء يرد على ابن تيمية، يسب أعداء ابن تيمية، قال: ولو أنه جهل بسيط عذرته، ولكنه يذني بجهل مركب. يقول: ما يعرف ابن تيمية، فهو جاهل ويجهل أنه جاهل. قال سبحانه وتعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف ما يشعرون؟ في الكلام تقدير، يعني ما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض. تقديم الجار والمجرور يقتضي الحصر. إذا قلت في البيت محمد، أبلغ من قولك محمد في البيت، وهذه من أركان الحصر أو من صور الحصر. إذا قلت محمد في البيت، أبلغ منها أن تقول في البيت محمد. قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض. أمرض الشهوة هنا أم مرض ماذا؟ مرض النفاق، نعوذ بالله من النفاق. وعلاماته في الجوارح، علامات التكاسل عن الصلاة، والكذب في الميعاد، الخلف في الميعاد، والكذب في القول، والغدر في العهد، والفجور في اليمين. أربع، وهناك ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا صور النفاق. ويسمى هذا النفاق العملي الذي نذكره في الحديث، هذا نفاق عملي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فمن استكمل فيه كان منافقا نفاقا عمليا. أما النفاق الاعتقادي فهو الكفر الذي يخلد في النار. مثل ماذا؟ النفاق الاعتقادي مثل الذي يكذب بالقرآن، يقول: هذا القرآن ما نزل من عند الله. هذا منافق نفاق اعتقاد، نفاق اعتقادي خالد مخلد في النار. ومثل أن يكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، منافق نفاقا اعتقاديا خالدا مخلدا في النار. أما الذي يكذب ويخلف فهو منافق نفاق عمل. من النفاق العملي حب أعداء الله، فتجد بعض الناس مسلم صائم قائم يذكر الله يتلو القرآن، ولكن يحب الخواجات، قلبه معلق بالكفار، ما يتحدث في المجالس إلا في أمريكا وفي أوروبا. ترده إلى مكة يطير بك إلى واشنطن، تأتي به إلى المدينة المنورة يذهب بك إلى لندن. دائم رئيس بلاد لا إله إلا الله. كم عندهم من التقدم، كم عندهم من التنسيق، كم من الوفاء، كم من الصدق، كم من الإخلاص. هذا منافق النفاق عمل. ابن تيمية يذكر من أنواع النفاق من يحب لغة الكفار، حتى تجد بعض الناس الآن من الأجيال ما يحب يتكلم إلا بالإنجليزي، سبحان الله هذا التطور، وما يعرف شيء، بس يحب يعني يتكلم يرقم بلغتهم ويقدموا على اللغة العربية، هذه من علامات النفاق. يعني الذي لا يحب العربية فيه أنه لا يحب القرآن لأنها لغة القرآن، فهذه من علامات النفاق التي وقعت. ومن ألوان كثيرة النفاق العملي، يحب ذيهم، يحب البنطلون دائما، لبس البنطلون ليس حراما، لكن عندنا مثلا نحن زينا المعروف لبس الثياب، لكن يأتينا واحد يلبس البنطلون دائما نشكك فيه، نقول عنده نفاق عملي، ما أحب البنطلون لأنه يحب أهله، أحب بني السمراء من أجل أهلها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا. يقول حتى الكلاب زيرتهم أحبها من أجل حب أهلها. ويقول مجنون ليلى: وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالمؤمن يحب مكة والمدينة لماذا؟ من أجل حجارتها السود؟ لا والله، من أجل من مشى على ترابها سادة العالم وقادة البشرية ومفاتح الغير الخير ومشاعير الحق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مع صاحبهم الكبير عليه أفضل الصلاة والسلام. والكفر يبغض، ولذلك صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، وعير من جبال النار. فلذلك المؤمنون يحبون جبل أحد لا لحجارته وترابه، لكن يحبه صلى الله عليه وسلم. الدب هذا يأكله أنس، قالوا ما لك؟ قالوا: حبه، لأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه يتتبعه في الصحفة فأنا أحبه. الضب كثير من الصحابة ما يأكله وكانوا يأكله، قالوا ما لك؟ قال: كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا أكرهه. فحب ما يحب الله عز وجل من علامة الإيمان، وحب ما يبغض الله من علامة النفاق، هذا لابد أن يبين. قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فيه إثبات زيادة الكفر وأن الكفر درجات، وفيه أن النفاق درجات، وفيه أن الإيمان درجات بمفهوم المخالفة، لأنه مر مع أن الله يزيد الذين آمنوا إيمانا ويزيدهم هدى، وهنا يزيد الله المنافقين نفاقا فهم درجات. فالمنافقين درجات، منهم في المركز الأول، ومنهم من يحمل دكتوراه في النفاق، ومنهم ماجستير، ومنهم من عنده مسحة من النفاق، ومن عندهم من 1%، درجات، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. ولا يخلو أحد في الغالب من شيء من النفاق. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لحذيفة كما في البخاري: أسألك بالله يا حذيفة، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك عمر. قال الحسن البصري كما في صحيح البخاري: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. المنافق الآن إذا جئت وقلت منافق يخرج عليك السكين المقلمية يقاتلك، يقول أنا منافق. وإذا قلت للكافر، بعض المسلمين الآن بلغ درجة الكفر وهو في الداخل في البلاد الإسلامية ما يصلي أبدا، وتقول يا كافر ينازلك ويقاتلك. والمؤمن إذا أتيت له تقول أخشى عليك النفاق يبكي ويتأثر وينكسر قلبه ويقول أعوذ بالله، أسأل الله العافية، يا رب رحمك عفوك، أظن أخاف. قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. هذا مسألة النفاق كيف يزيد، ومن الذي يخافه ومن الذي يأمنه. ومن علامات النفاق الاستهتار بالذنوب والخطايا. قال ابن مسعود: المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يريد أن يسقط عليه. المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل، دائما يتذكر ذنوبه. والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب قال به كذا فطار من على أنفه. يرتكب الكبائر ويقول الحمد لله نحن عند خير، ونسأل الله الخاتمة الحسنة، والله غفور رحيم، يحفظ هذه الآيات، والناس كلهم في صلاح وفي خير وفي عمار، وابشروا بالخير، والله غفور رحيم، وسعت الله وسعت كل شيء، لكن ما تذكر أن الله شديد العقاب. ولكن المؤمن يأتي بخصلة، فدائما يعض أنامله ودائما يندم ويبكي ويتأثر، هذا من علامة الإيمان وهذا من علامة النفاق. ورد في حديث لعمر بعضهم يرفعه وبعضهم يقفه على عمر، ويرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وسعته سيئته فهو المؤمن. من سرته حسنته وسعته سيئته فهو المؤمن. أنت إذا صليت بخشوع فرحت أنت مؤمن، إذا تصدقت انشرح صدرك أنت مؤمن، إذا وصلت رحمك فانشرح صدرك أنت مؤمن، وإذا أسأت بكلمة أو بنظرة فندمت فأنت المؤمن إن شاء الله، وهذا ميزان. قال سبحانه وتعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام مبنى النفاق على الكذب، الكذب بني على النفاق، ولذلك أكذب الناس أقربهم إلى النفاق، وأكثر الناس نفاقا أكثرهم كذبا، فالكذب مرف ابن عم النفاق. رضيع لبان سدي أم تشاركا بأسهما داج الحوض لا نتفرق. الكذب والنفاق أولاد حم، رضع من سدي واحد وهو سدي الكفر والخبث والعياذ بالله والمكر، فما يأتي الكذاب إلا منافق والمنافق إلا كذاب، ولذلك الشجاع لا يكذب أبدا. وممن وصف بالصدق في التاريخ أناس كثير، أناس كثير وصفوا بالصدق حتى على رقابهم، منهم زر بن حبيش أحد الرواة العلماء الصادقين الصالحين، أحد العلماء الصادقين الصالحين العباد. قالوا الحجاج بن يوسف، قال الحجاج بن يوسف أيكذب أحد من الناس؟ قالوا ما ندري إلا أن زر لن يكذب أبدا. قال لأحوجن زرا إلى أن يكذب هذا اليوم. فقال أين أبناؤه؟ قال الناس أبناؤه في بيته. قال سوف أقول سوف أقتلهم فإنه سوف يخفيهم ويكذب. فأرسل إليه الجنود فأتوا بزر وهو شيخ كبير. قال أبناؤك خرجوا علينا وفعلوا وفعلوا، ثم حلف الحجاج لا أقتلنهم. أين هم؟ قال هم في البيت. فتبسم الحجاج قال إن كذب أحد فلن يكذب زر، أو كما قال يعني من صدقه لن يكذب أبدا. يقول الإمام أحمد الصدق كالسيف لو وضع على جرح لبرأ، ولذلك بلغ الله الصادقين منازل الصدق وبلغ الكاذبين منازل الكذب، نعوذ بالله من الكذب. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، إذا ألجئت إلى مسألة وأردت أن لا تكذب فعليك بالمعاريض، يعني تعرض بكلامك وأنت لا تكذب إلا في الحقوق، فإنه ما يجوز لك أن تذهب إلى القاضي وتكذب في الظاهر وأنت تريد أمرا في الباطن، لأن في الحديث الصحيح يمينك على ما صدقك به صاحبك. مثلا تضرب أحد بالعصا فيأتي القاضي فيقول لك كيف تضربه بالعصا؟ تقول ما ضربته. قال احلف انك ما ضربته. فتقول والله الذي لا اله الا هو اني ما ضربته، يعني تقصد بنيتك ما ضربته بيدي لكن العصا ضربته. فعل بعض الناس هذا ويقولني ما حلفت على هذا لكن حلفت على هذا. يقول لك لماذا غيرت منار الارض من مكان الى مكان؟ قال والله الذي لا اله الا هو ما غيرته، يعني انه ابنك غير، انت ارسلت ابنك. هذا من المعاريض المحرمة في اخذ حقوق الناس، لكن المعاريض المباحة في ادراك في عدم أخذ الحقوق وأخذ أموال الناس. مثل ماذا؟ مطرف بن عبد الله أحد العلماء غضب عليه الحجاج، الحجاج بن يوسف وأزعد وأرغد وأجبد وأرعد وأراد أن يقتله. قال علي بن مطرف، فأتى مطرف فدخل عليه يريد يقتله لأنه يقول ما دخل عليه وهجره ويظن أنه مع الذين خرجوا عليه. قال لماذا لم تأتنا؟ قال والله ما رفعت جنبي منذ فارقتك إلا ما رفعه الله. هو صادق، ما رفع الإنسان جنبه إلا ما رفعه الله، فصدقه الحجاج. يقول ما رفعت جنبي، يعني كأنه من المرض، إلا ما رفعه الله. الإمام أحمد أتى إليه في أيام الفتنة جندي أرسله المعتصم يريد أخذ الإمام أحمد، فطرق الباب فقال الإمام أحمد هنا. فقام تلميذ الإمام أحمد وقال والله الذي لا إله إلا هو إن أحمد ليس هنا، وأشار بيده إلى كفي من وراء الباب. وهو صحيح، وهذه من معاريض الأذكياء. والابن الجوزي كتاب يسمى كتاب الأذكياء في المعاريض. ابن الجوزي دخل في حي للرافضة، تعرفون الرافضة، وهو لو تكلم بكلمة خطأ قتلوه. قالوا أي الصحابة أفضل؟ هو الأفضل عندنا أهل السنة أبو بكر، وعندهم علي رضي الله عن جميع. فقال ابن الجوزي أفضلهم الذي بنته عنده، أفضلهم الذي بنته عنده. ثم نزل فسكت أهل السنة وسكت الرافضة. أهل السنة يقولون بنته من؟ أبو بكر بنته عند الرسول صلى الله عليه وسلم. والرافضة يقولون بنته أي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عند علي. فسكت. قال أفضلهم الذي بنته عنده. هذه من المعارض التي هي فيها مندوحة عن الكذب، هذا على قوله سبحانه وتعالى بما كانوا يكذبون. قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. في الآية إخبار وحصر. أما الإخبار فقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ما هو الإفساد في الأرض؟ الإفساد في الأرض على قسمين، إفساد بتعطيل الديانات وإفساد بإرهاق الأنفس وقتل الأنفس. قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فما هو فساد هؤلاء؟ فسادهم من تعطيل الديانات والرسالات لا من إزهاق النفوس. اسمع، قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ما هو إفساد المنافقين؟ بتعطيل ما أنزل الله على رسوله وبتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم وبإدخال الشك والريبة في قلوب المؤمنين، وهذا أعظم فساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ما هو الأصل الجواب أن يقول؟ ما هو أصل الجواب؟ إنسان يقول لك لا تفسد، الجواب أن تقول أنا لا أفسد. لكن الأدهى والأمر أن يقال لك لا تفسد فتقول إنما أنا مصلح. لو قالوا ما أفسدنا كان أسهل، لكنهم قالوا إنما نحن مصلحون. تقول الكافر لا تكفر بالله، قال ما كفرت، هذا يمكن أن تتفاوض معه، لكن يقول أنا مؤمن وإنما أنا مؤمن. قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهنا حصر إنما نحن بالضمير المنفصل وهو من أدوات الحصر، وأل إنما نحن لا سوفيت إنما نحن مصلحون. ما هو الجواب؟ قال سبحانه وتعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا سوف يأتي بعده ولكن لا يعلمون، ونبين السر بين يشعرون ولا يعلمون. يقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أهل العلم: إفساد المنافقين لماذا؟ قالوا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والتشكيك في رسالته والاستهزاء به من وراء وراء. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام في الخندق يحفر الخندق وبه من الجوع ما لا يعلمه إلا الله، وضع حجرين على بطنه والصحابة من حجر حجر، فأتى الصحابة يشتكون إليه ورفعوا عن ثيابهم عن بطونهم فرأى الحجر فتبسم صلى الله عليه وسلم ورفع ثوبه عن بطنه فإذا بحجرين ينزل صلى الله عليه وسلم والأعداء من حوله حلقة، الكفار والمنافقون واليهود والمشركون حلقة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. القلوب ما بقيت هنا، أصبحت هنا، تصبح القلب هنا في الحنجرة من كثرة الخوف. مع ذات الخوف يأتي صلى الله عليه وسلم فيأخذ المعول هذا الفاروع مثل من أدوات السحو والدحو مثل مسحاة، فيضرب به الصخرة فيلمع بارق في الجو فيقول: هذه قصور كسرى فتحها الله عليه. فيتضاحك المنافقون يتغامزون، قال: وحدنا ما يستطيع يبول من العدو ويقول يفتح الله على قصور كسرى. وقال الذين في قلوبهم مرض، إذ يقول الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله، ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فيأتي صلى الله عليه وسلم فيضرب الثاني فتلمع البارق في الجو فيقول: هذه قصور كسرى هرقل يعني ملك الروم، وسوف يفتح الله علي الأبيضين الأبيض والأحمر يعني الذهب والفضة. فيضحكون ويقول: يفتح الله عليه حتى قصور هرقل، وبعد 25 يفتحها الله عليه وترى الموائد وهي معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. من استهزائهم عبد الله بن أبي على ماء من المياه أتى أنصاري ومهاجري فتضاربوا، فضرب المهاجري الأنصاري بشر يعني من الخدام، هؤلاء غلط بعضهم على بعض. قال عبد الله بن أبي: صدق القائل، سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. يعني أن الصحابة لما أتوا من مكة كانوا جياع فسمنهم فأكلونا، فذهبوا بكلمته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول في نفس الكلام: كان سيدا هو لكنه مظلم القلب، كان يقول: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول: إذا رجعنا سوف نخرج هؤلاء المهاجرين. فوصل الكلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسكت. فقال عمر: يا رسول الله اقتله إنه منافق. قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ولكن نترضى عنه. أتى ابنه البار، ابنه الراشد، ابن عبد الله، هذا اسمه عبد الله، لكن يخرج الحي من الميت، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. أرأيت للشوك يوم تخرج الورد؟ هذا أتى من ذاك من صلبه، أتى مؤمن يحمل السيف مسلولا. قال: يا رسول الله لا تأمر أحدا بقتل أبي، فوالله الذي لا إله إلا هو لا أطمئن في الحياة ولا أمشي على ظهر الأرض وأنا أرى قاتل أبي إلا قتلته، ولكن إن تريد رأس أبي هذا اليوم فوالله الذي لا إله إلا هو لا أتينك برأسه. قال صلى الله عليه وسلم أئنك قاتل؟ قال والله الذي لا إله إلا هو إن أمرتني بقتله لأقتلنه الآن. وصدق. فقال صلى الله عليه وسلم بل نترضى عن أبيك ونترحم، يعني نصاحبه معروفا. انظر إلى بعد النظرة. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، هذا شوكي، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وتمد حبلك للسفيه مداريا حتى يضيق بحبلك السفهاء. وإذا خطبت فللمنابر هدة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة، في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا جريت إلى العدا فغض انفر، وإذا سعيت فإنك النخباء. قال نترضى عنه، يعني نصاحبه في الدنيا معروفة. أتى يدخلون المدينة فوقف عبد الله ابن ذاك، ابن عبد الله ذاك، فوقف عند مدخل المدينة، فلما رأى أباه سل السيف أمامه، قال والله الذي لا إله إلا هو والذي شرف وجه محمد بالنبوة لا تدخل المدينة حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولما؟ قال لأنك الأذل وهو الأعز. هو عكس الآية عليه. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن لعبد الله بن أبي حده ابنه وأغلق عليه الباب، قال دعوه يدخل، فودعوه يدخل. هذا منافق كبير. ذهب الناس في تبوك فأتى المنافقون فجلسوا في الثمر. دائما سوف يأتي معنا وإذا خلوا، يقول سبحانه وتعالى ما قال ذهبوا، إذا خلوا يحبون الخلوات ويحبون الدياجيع والساعات الحمراء مثل الماسونية وأذناب الصهيونية العالمية والقومية والعلمانية، يحبون السمر من الساعة الثانية إلى الفجر دائما، خلوات لهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم سوف يأتي منهم شياطينهم ولماذا وصفهم بالشيطنة وماذا يفعلون في خلواتهم. فخلوا في آخر الليل فيتضاحكون، قالوا ما رأينا كبر رأينا أرغب بطونا وعجبا عند اللقاء، يقصدون قراء الصحابة، يقولون ما رأينا مثلهم، ما أكثر من أكله ولا يقاتلون. أتى الصباح ولكن منه استمع البصير، الله الواحد الأحد. نزل جبريل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم الحق بهؤلاء فقد احترقوا، يعني احترقوا في النار. أتى إليهم صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم، لماذا قلتم البارحة كذا وكذا؟ فأتى يمسكون بحبل الناقة من أمامها ومن خلفها ويمسحون يد الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا ننزح. قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا بعد إيمان بعد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك في الحديث رب كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، ورب كلمة من الخير لا يلقي لها صاحبها بالا يرفعه الله عز وجل عنده في الجنة. مثل ماذا؟ إنسان يقول في المجلس يريد يضحك الناس، يتكلم على عالم العلماء المسلمين، يتكلم على السنة، يتكلم على هيئات الصلاة، يتكلم عن صيام رمضان، يتكلم عن بعض القضايا الإسلامية، يتكلم عن القرآن، عن الحرم، عن ما فيه اسم إسلام، هذه ربما تهوي به في النار ويحترق 70 خريفا لا ينجو من النار أبدا. كفر كلمة يكفر بها العبد، ربما يستهدي بسنة صغيرة من السنن فيدخل بها النار والعياذ بالله. ونسأل الله العافية ونسأل الله السلام. ابن اليوندي هذا والقاسم بن عبيد الله أحد الوزراء الملاحدة كان وزير عباس، كان ملحد، دخلوا عليه فقال له أحد العلماء تساءلوا إياه، قال في أي سورة هذه؟ قال في سورة البقرة. قال الوزير في بقرتكم أنتم. قال أحد العلماء والله ما صدقت أنه ملحد إلا ذاك اليوم. الإمام أحمد قال له رجل إن فلان يتنقص أهل الحديث يسب أهل السنة طلبة العلم، قال زنديق زنديق، الزنديق عن الملحد، قد يلحد الإنسان بكلمة والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذا دعوة عريضة والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحاب أدعياء، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انظر إلى الضبط، ألا إنهم بالتأكيد بالنون المؤكدة، إن المؤكدة، ألا إنهم هم الضمير المنفصل المفسدون بأل ولكن لا يشعرون، إنما قال لا يشعرون لأن الشعور مع الدقة والخفاء، والعلم مع الجلية مع الشيء الجلي الواضح. قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، من هم الناس؟ الصحابة من المهاجرين والأنصار. وإذا قيل لبعض الناس الآن اهتدي كما اهتد آل فلان، قال: هم سفهاء متخلفون متطرفون متدمتون. وهذه أسماء تعرض لكن بألقاب تتغير مع مر التاريخ. قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني الصحابة على رأي ابن كثير ومجاهد وغيرهم من العلماء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني الصحابة، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ السفيه الذي لا يملك رشده، السفيه الذي يضع الشيء في غير موضعه. وقد يكون الإنسان سفيها وهو كبير، قد يكون سفيها وهو كبير، يعني لا يملك رشد، ما عنده رشد. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يقصدون بالسفهاء الصحابة. فأتنا الله أولئك المنافقين. أعقل الناس الصحابة، وأبصر الناس الصحابة، وأكثر الناس إشراقا الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء. أعاد الله الضمير وألف ليحصر فيهم السفه، ولكن لا يعلمون. هنا أتى بلا يعلمون، وأتى هناك بلا يشعرون، لأن هنا أمر جلي واضح أنهم هم السفهاء، ولكن هناك التبست عليهم الأمور فقال: لا يشعرون ولكن لا يعلمون. وهذا وذاك من الجهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. قال: ولكنهم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يأتون إلى الصحابة في مجالسهم وللرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: صدق، إذا جاءك المنافقون قال: نشهد إنك رسول، إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإذا لقوا الذين آمنوا لم يقل وإذا أتوا إلى الذين آمنوا، إنما قال إذا لقوا، كأنهم لا يتعرضون إلى الهداية، هم لقوهم عرضا، كأنهم لا يذهبون لطلب العلم، لقوهم في أي مكان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، بماذا؟ بأفواههم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قال خلوا، الخلوة هي الانزواء عن أعين الناس. وإذا خلوت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولا تقل علي رقيب. وإذا ما خلو، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فالخلوة هي عند الصوفية يسمون الخلوة والجلوة، والخلوة هي الانزواء عن أعين الناس. ابن تيمية يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة، يعني خلوة أقتني بها بالله عز وجل. ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني وحده، لأنه أبعد عن الرياء. فهذه الخلوة قال سبحانه: وإذا خلوا، يعني خلى بعضهم إلى بعض، خلوا إلى شياطينهم وهم رؤساء الضلالة. ولكل قوم شياطين، للماسونية شياطين كبار، ولليهودية شياطين كبار، وللعلمانية شياطين كبار، وللزنادقة شياطين كبار. هؤلاء الأساتذة والمنظرون وراء الكواليس وراء الأسواق في الليالي الحمراء. وإذا خلوا إلى شياطين تضاحكوا وقالوا: إنا معكم. كيف إنا معكم؟ يعني معكم على معتقدكم، ليس معكم جلوس، فهذا أمر معروف. إنا معكم يعني على المعتقد وعلى المنهج وعلى السلوك وعلى الطريقة، إنما نحن مستهزئون. يستهزئ بمن؟ بالمؤمنين. وقيل مستهزئون بالعقيدة، وقيل مستهزئون بالقرآن، وقيل مستهزئون بالرسول، والكلام كله صحيح على محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنما نحن مستهزئون. هنا قال لم يقل إنما نحن نستهزئ أو يستهزئون، وإنما قال مستهزئون، لأن الاسم يقبل الاستمرار أكثر من المصدر والفعل، لأنه اسم هنا يقبل الاستمرار والدوام أكثر من الفعل. وبعد الصلاة نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم هنا كبراءهم. قال ابن كثير وقد أورد الأقوال قال رؤساؤهم من اليهود ومن المنافقين والمشركين وهو صحيح. وقيل علماء اليهود وأحبارهم، وقيل رؤساؤهم في الدنيا والجاهل الدنيوي، وكل المعنى صحيح. لكن شياطينهم هنا يسمى الشيطان إذا كبر سمي شيطان. أحدهم يقول وقد كنت امرأة من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. نعوذ بالله. يقول وكنت امرأة من جند إبليس، يقول كنت تابعا له فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. أورده ابن القيم في بخيرة الصابرين. فالمقصود أن الشيطان لا يسمى شيطان إلا إذا بلغ الرأس في الضلالة، فإذا أصبح رأسا سمي شيطان. ولذلك يقولون الناس للمسرف في اللعب هذا شيطان، ولد شيطان. ويقولون للمخبر خرب والمدمر شيطان مناور، ويقولون للخبيث شيطان مخبث. فالشيطان هو الرئيس في الضلالة. قال سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ما معنى إنا معكم؟ قالوا على معتقدكم، يعني في الباطن معكم وفي الظاهر مع المسلمين. ولذلك نحذر أنفسنا وإياكم من ذي الوجهين، وهو الذي يجلس مع قوم بوجه ومع آخرين بوجه أن يكون فيه نفاق، وهو بلا شك فيه نفاق، وهذا من أشد الناس عذابا كما في الحديث الصحيح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.